وقال لكل من يقتله ما قتل يعني شارك في قتله، ولكن الذي أتخنه أرداه تبين من سيده أنه أكثر لذلك فيه وأحدهما فأعطى وأسلم. في هذا دليل على الأخذ بالقرائن والأخذ بالأمارات والعلامات التي يتدل بها على تمييز هذا الحقوق، تمييز من يكون أقدم من غيره أو أولى من غيره، لأن الرجل يتدلى برؤوس السيفين، لأنه قال هل مسحتما سيفيكما، لأنه إذا مسحوها هذا بعد ذلك بتمييز لأحدهما على الآخر، لكن ما دام من السيفين ما حصل غسلهما إذا ما حصل فيهما من المغيب الجسم، وتتبين برؤية السيف من يكون أشد إرضاء ومن يكون أتقنه وأرداه قليلا، لو كان الآخر قد شارك لكن قد تكون مشاركة هذا المكان الثاني ليست هي التي حصل بها أرداؤه، ولكن برؤية أحد السيفين أن صاحبه قد تبين من سيفه مريه في جسم جهل أعطاه سلبه، وهذا هو كما عرفنا محل الشاهد وهو إعطاء السلب دون أن يخنث، أن من قتل قتيلا ويعطى سلبه دون أن يخنث قد يدخل في الغنيمة ويخرج خمسه والباقي يكون على الغنيمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، ولما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح المر، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال الثالثة مثله، وقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا همه إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطاه قبعة الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلبة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. أشوفه بقتادة هذا يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حصل المسلمين جولة فهجموا، فعندما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ومعه أحد يسير وهو على بغلته، وأبو سفيان بن خالد بن عبد المطلب أخذ بمقامها وهو يقول عليه الصلاة والسلام أن النبي لا تجد أهل عبد المطلب، فلما انهزم الذين كثير ممن كان مع النبي عليه الصلاه والسلام، وسبق ان تبين في حديث البراء بن عازب سبب الانهزام، وان الهوازن قوم الرومان، وان الذين اكثر الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انما هم اجل من السلاح، وان كثير منهم من مسلمة الفتح، وما دخلوا في الاسلام الا في وقت قريب، فلما هو كان حوالي قوم الرومان فرشقوهم بالنبل، وليس هؤلاء عندهم ما يقابلهم فانهزموا، والنبي عليه الصلاه والسلام لم ينهزم وبقي وعلى بغلته يقول أن النبي لا يحب أن عبد المطلب. ثم رجع أمير المؤمنين وكانت له جولة من علم حتى نصره الله تعالى على أوائل. أبو قتادة رضي الله عنه رأى رجلا لما حصل الانهزام رأى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين كان جاء وعلاه فاستدار وجاءه من الخلف وضربه بالسيف فالتفت إليه فضمه ضمة شديدة. قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت من شدة ضمته إياه ما ضمه وعفره وعلق عليه الخناق في هذه العصرة الشديدة أشرف على الموت من هذه العصرة. ثم يقول أشرفه الموت يعني هذه الضربة التي ضربه على عنقه بالسيف أشرفه الموت فارتقت يداه فأرسله ووقع ميتا. بعد ذلك لقي عمر الخطاب وقال ما شأن الناس؟ قال عمر الله. ثم ان المسلمين رجعوا وحصل انتصار وقال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك من قتل قتيلا له عليه لينه فله سلبه. فقام ابو قتاده وقال من يشهد لي؟ ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. فقام ابو قتاده مره اخرى وقال من يشهد لي؟ ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. قام ابو قتاده فقال من يشهد لي؟ فقام رجل فقال سلق يا رسول الله وسلبه عندي وعرضه عندي هذا السلب الذي بيدي اتركه لي وعرضه بدلا من هذا السلب الذي في حوزتي اعطه بدلا منه من المال الذي اعطاه الله تعالى به عن المسلمين. فبادر ابو بكر وانكر هذا القميص وقال اشد من اشد الله يعمل يا رجل المشركين فيقتله ويقول لك سلبه يعني هو هو هو, هو الذي يفعل وانت تعصب يعني هو الذي يمضي وانت تكون لك الغنيمه الجالبه والفائده بدون مشقه وبدون عناء. فقال من يفضلنا وقدر فاعطاه اياه. وبعد ذلك اشترى به فخرة من هذا السلب يعني باعه واشتراه به يعني بستانا واشتراه به نخلات. فقال انها اول مال ساسلته يعني تملكته. محل الشاهد من هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم اعطاه فاعطى قتاده عن هذا السلب اعطى قتاده رضي الله عنه هذا السلب وسلب هذا الرجل الذي قتله. والمراد بالسلف هو ما يكون معه من السلاح ومن اللباس ان هذا هو السلف. ومن العلماء من ادخل بذلك الدابه ومنهم من اخرجها ان دابته لا تكون من السلف لان الذي يكون من السلف سلاحه هو لباسه هذا هو الذي يختص به القتله. ومنهم من الحق الدابه والمرغوب ومنهم من رجعها وجعلها ضمن الغنائم وادخلها التحنيف ولم يجعلها من ضمن البلد الذي يخاف به القاتل فلا يخاف. فالحديث وضقته للترجمه من جهه كونه كان قال من قتل قتيلا فلا يظلمه وضق في قتاده رضي الله عنه اعطي كلب هذا الذي قتله. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال فألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال فضل الخلف

وهذا من أقوال غير مؤيدة. إن ذكر في أبيه أن نافع قال أنه بن عبد الكوثر بن عمر فلم ينص على عبد الله بن عمر. فثبت عمر بن دعوان أن هذه العمرة هي أحد العمر الأربع التي أمرها رسول الله عليه السلام على الهجرة، وهي عمرة الحديبية وعمرة العطاء التابعة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن زغلول رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عزلوا عليه وقال اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم. وزاد ابو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بسبي فقسمه بهذا. فلم أدي الناس بسبيل فقسم له فأعطى الناس وترك آخرين ووجد الذين لم يعطوا في نفوسهم شيئا فقال على الأقلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم يعني يخاف ميلهم وعدم ثلاثهم واستقرارهم وعدم تمكن الايمان منهم ووضع الاخرين بما في قلوبهم من الخير والغناء من عمر بن فضل. يقول عبد العمر بن فضل ما احب ان لي بكلمه من زمان ان الوطن سمع معه قوما النبي عليه الصلاه والسلام قال في هذه المقاله في هؤلاء القوم ونص على ان اؤمنهم فهي كلمه سمعنا كلمة نفيسة شرت عمرو بن تغلب وقال عنها وعبر عنها بهذه العبارة فأحب أن لي بها ثم النعم يعني أن هذه خير لي من حمر النعم يعني ما أفهم أنها ما حصلت لي وحصل لي من حمر النعم بل هذه خير لي وأحب إلي من حمر النعم. أي شيء من هذا كل ما سلم يعطي المعلقة غير المؤلفة وهذا فيه بيان أنه من المؤلفة لأنه يعطي أناسا يخاف ضلعهم وجزعهم وهو يتألفهم حتى لا يحصل منهم عن شيء من الضعف وعدم اليقين فيحبوا ويقيموا في نفوسهم شيء يجعلهم لا يحفظون على الإسلام. هذا الحديث مفهم منه أن هؤلاء من المؤلف لأنه يعطيهم يخاف جزعهم وبلعهم وبلعهم يعني ميلهم وعدم ثلاثهم واستقرارهم على المرء والهدى. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتأنفهم لأنهم حديث عهد الجاهلية. وعلى حديث أنس رضي الله عنه إني أعطي قريشا أتأنفهم لأنهم حديث عهد الجاهلية كان بعد فتح مكة أعطى جماعة كبار قريش وألف عقولهم أموال طائلة وأعطاهم نعمة كبيرة يتعلق بأن الحديث وعد من الجاهلية وأن وعد من الإسلام أنهم أوعى الجاهلية ولم يسلموا إلا حديثا لأنهم أسلموا عن البشر. وبعد هذه مدة وجيزة خرجوا عن البلاد إلى أمريكا كان أمنان يحسين فيه ليتألقهم لأنهم حديث وعد من الجاهلية وعاد فيه إعطاء المؤلف قلبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أضاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال هواز من أموال هوازن ما أفاء فقد يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وزيوتنا تبصر من جمالهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته فأرسل إلى الأمصار فجمعهم في قبة من قبة ولم يدعوا معهم احدا غيرهم ولما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم اما جو راينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا واما اناس منا حديثه اسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقصر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون معني أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنا فلم نصبر. وعلى الحديث في بلاد الله تعالى والسلام أعطى رجل من المال الذي أطلع على الله به عليه من حواجن. قال بعض جماعة الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا المئة من الإبل ويدعنا وسيوفنا تقصر من دمائه. بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام امر بجامع الانصار في مكان فاجتمع بهم قال ما حديث بلغني عنكم. قالوا يا رسول الله اما فضحاؤنا ولو رقد وغني منا فما قال شيئا اما هناك حديث على اسنانكم فقد قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قريش ويدعنا وسيوف تقصر بها. النبي عليه الصلاه والسلام بين السبب الذي جعله يعطي هؤلاء ولا يعطي من نفسه قال انه يعطي هؤلاء لانهم حديث عهد بكفر ويريد ان يتالفهم على الاسلام ان يقوى ايمانهم وان يواظبهم هذا العطاء بان يوبخوا على اسلامهم وعلى ما دخلوا فيه من الهدى حديث الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم ما ترون ان يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم او رضينا يا رسول الله وبها يا رسول الله. جاء في بعض الروايات قال شعار الناس بثار، قال شعار الناس بثار، وسلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا، سلك الأنصار واديا أو شعبا سلكت وادي أنصار وشعبا. فعند ذلك رضي الأنصار، وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من هذه الدنيا، هذه النعم الكبيرة التي أعطيت الجماعة ممن أسلم في عام الفتح. هل شاهد من هذا قول صلى الله عليه وسلم تصرف في البيت السري الغنيمة وأعطى هؤلاء هذه الأعداد الهائلة الذي يتألفهم عن الزيارة، فيه إعطاء المؤلف قلوبه، ثم قال عن الإسلام إنك تعلمنا لا إله إلا الله وإنا نصر ما تحيط الله ورسوله حتى تلقى الله، تلقى الله بل تموت حتى تلقى الله عن بموتك، لأن ذلك مات انتقل من هذه الدار الى الدار الاخره ولقي ما اعده الله عز وجل وامكنه ان يرى الله عز وجل، كما جاء في الحديث انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، بعض الروايات وبعضها انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت. فالانسان يلقى ربه ويتمكن من رؤيه ربه اذا مات، أما في الحياة الدنيا فلا يرى، لأن الله عز وجل شاء أن لا يرى في هذه الحياة الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. فسخر يده إذا كان هذا النعيم يحصلون عليه جدال النعيم، وهو أجل النعيم وأعظم النعيم يحضر الأولياء الله عز وجل حيث يرون الله سبحانه وتعالى. وروى النبي عليه الصلاة والسلام يلقونه على الحوض فيشرب من حوضه، فلقي الله عز وجل بنور، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام يلقونه على الحوض يجود عنه ويشرب ويشرب ويقومون منه شربة من شربها لا يرمى بعدها أبدا. هذا لم نصل إن حصل لهم ما حصل وحصل منهم من التطلع ما حصل، يعني ما وجد هذا الذي أرسل إلى رسوله، وهذا عندما هو في بعض ما وصل إنه في الكل يقول نحن من صار من نفسه يعني الأذرة التي تحصل لغيرهم عليهم، يعني لا يمنع أن يكون الصبر وجه، وأن عدم الصبر يكون المسلوك حصل بها شيء عدم الارتياح أجل لا يعني هو مهار يكون هذا قد حصل من بعضهم، لا يمنع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه قال أنه بيناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة، فخفض رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، ولو كان عدد هذه القضاه نعما لقدمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. الله عنق الأعراس يسألون من الغنيمة هذا الله تعالى به عليه، فسطروه إلى تمرة فخطفت رداء قرب من شجرة على بعيره فنطقت رداء قال أعظوني لذلك لو كان لعدل هذه العراء نعم لقسمت بينكم ثم لا تنجوني كلوبا ولا جبانا ولا بقيا عليهم الله تعالى أفضل وأفضل المسلمين. عن الشاهد من هذا كونه يعطي ويرجع ما قال الله تعالى به عليه، وقال لو كان لعدل هذه العراء شجر نعم لقسمت بينكم، ويسمعنا أنه يعطي المعلفة ولا المعلفة من المال الذي يريد الله تعالى به عليه عليه من الله تعالى أفضل السلام والمعلمين، وعلى ما كان عليه ما ترك الرخاء، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام لمن يعيش في كلام أصحابه رضي الله عنهم، وما قال أنا في مرة يا رسول الله أجود الناس وكان أشجع الناس كان أحسن الناس، لذلك ما جاء عن ابن عباس كان من أجل الناس من أجل ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فأنا لقيه جبريل قال في القرآن ولرسول مثلا أجل بالخير من الريح المرسلة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجل بالخير من الريح المرسلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. يقول لو كان لي أحد هذا العوى نعم لقصد وبينكم ثم لأجل من جواب جبانا ولا رخيما ولا غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعصا. فجاء أعرابي كان على برج النجران مجوم من النجران وكان غليظ الحاشية فجلبه فأثر تلك الحاشية في عاتقه عليه الصلاة والسلام فجفت إليه قال انظر لي مما لله الذي أعطاك، وضحك له صلى الله عليه وسلم وأمر له بعصا. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يعمل معه هذا العمل ثم يلتفت إليه ولما قال له أنه يريد أن يعطى شيئا فما ضحك في هذه الجذبة المقصود منها وضحك وأعطى، هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام يديه الإعطاء الإعطاء من هذا المال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالخدمة فأعطى الأقرب لحاسب مئة من الإبل أقرأ بن حارث مئة من الإبل وأعطى عليلة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ بالخدمة. قال رجل والله إن هذه الخدمة ما عزل فيها وما أريد بها وجه الله، وقلت والله لأكفرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى فأوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قتل عن الليل وعرف ان قلوبهم ما اعطاهم أكثر العطاء من بعضهم. ثم رجل وقال إن هذه الأمة ما عدل بها وما أريد بها وجه الله. فجاء سلام من كل الله عنه على السلام قال عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. قال عليه السلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله موسى فأولي الأكثر من هذا الصبر. هكذا قال عليه السلام بالقابل على السلام. وجاء في بعض الروايات في الرواية السابقة وقال كبير اعدل إنك تعدل. قال شقيق لم أعدل وشقيق إن لم أعدل. من خير شاهد من هذا كون ما أعطاهم وأن ملك قلوبهم ما أعطاهم وأنه شر في هذا المال وفقا لما يرى به مصلحة عليه الصلاة والسلام. أعطي أناسا يريد أن يسجدوا على الإسلام وأن يقرأ الإسلام ويقولوا من الإسلام ويتمكن المال من قلوبهم وأنه يضعوا خيرهم لما يرى من مصلحة في تمييز هؤلاء وإعطاء هؤلاء دون غيرهم.